وهذا سؤال من عبد العزيز دخيل الله راجح الثقفي من الطائف، يقول: أنا في بعض الأحيان عندما أنام أحتلم، ولكني عندما أستيقظ من النوم لا أرى شيء يبدو على ثيابي، فأنا متشكك هل أتوضأ وأصلي أو لا بد لي من الغسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالإنسان إذا احتلم استيقظ إن وجد ما فإن عليها الاغتسال، وإن لم يجد فلا شيء عليه. قد ثبت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء من الماء. وسألت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هل على المرأة يا رسول الله من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فدلت هذه الأحاديث على أن الغسل في الاحتلام مقيد بوجود الماء. فإذا لم يجد الإنسان أثر مني عند استيقاظه على ثوبه، وكان قد رأى في المنام أنه جامع، فلا شيء عليه. وإذا وجد المني فعليه أن يغتسل. وكذلك لو وجد في ثوبه منيا ولم يتذكر أنه احتلم، فإن عليه أن يغتسل. وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الآخر أيضا عن الحلم، يقول: أنا أكثر الليالي أحلم كأني ذاهب للمسجد لصلاة وكذلك إلى أشياء أخرى، فلما أريد مثلا قصد المسجد وأريد أصلي فإذا أنا أفقد حذائي، مما أني أذهب للبحث عنها فتفوتني الصلاة، فلما أستيقظ من النوم لا أرى شيئا إلا أنني خائف من هذا الشيء، نرجو من فضيلة الشيخ الإفادة. لا شيء عليك في ذلك، والذي عليك إذا رأيت هذا مما يريد الشيطان أن يغيظ به المسلم في منامه، والمرجو أنك ممن يحافظ على الصلاة، لأن هذا إنما يحصل في العادة لمن يحافظون على الصلوات، لأن الشيطان إذا لم يستطع أن يغيظهم ترأى لهم في الليل كأن شيئا حال بينهم وبين ما يحبون، وأرجو أن تكون ممن يحبون الصلاة مع الجماعة، ولذلك يحصل لك من التعب في منامك ما يضايقك لسبب فوات الصلاة إياك في نومك، فلا شيء عليك. وإذا حصل لك شيء من هذا واستيقظ فاعمل بوصية رسول الله وأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر من يرى في منامه ما يكره أن يتحول من جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر، وأن يدفل عن يساره 3 مرات ويسمي ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يخبر أحد، فإن ذلك لا يضره. بالله التوفيق. هذا يسأل عن الجمعة وكاتب بطاقة تعارف، يقول: الاسم عبده إسماعيل أحمد إملاحي ابن الدباسي، والعمر 33 سنة، والهواية مراسلة الأصدقاء وقراءة القرآن الكريم، نرجو إن شاء الله تعالى أن يوفق في قراءة القرآن الكريم. ويقول في رسالته: قد اطلعت على كتاب مقرر التوحيد والفقه والحديث، فوجدت في شروط وجوب الجمعة أنها لا تصح إلا بحضور 40 رجل. حسنا، ولكن عندنا في الريف القرى صغار ونحن بعيدين عن القرى الكبار، ففي بعض الأيام ليس يحضرها إلا 5 من أهل وجوبها أو 4 أو 3، فما رأي علمائنا الكرام، هل تصح أم لا؟ أفتونا مأجورين. تقديم الراجي رحمة ربه عبده إسماعيل أحمد الدباشي. العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحديد، وما لم يرد فيه تحديد اجتهد فيها أهل العلم فخرجوا ما خرجوه. منهم من قال لا تصح إلا 40، وأن العدد الذين جمع بهم أول جمعة أقيمت في المدينة كانت 40. ومنهم من قال تصح 12، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فقدمت عير من الشام فانصرفوا فلم يبق معه إلا 12، فدل ذلك على أن هذا العدد هو الحد الأدنى لصحة صلاة الجمعة. ولكن الصحيح الذي أرى أنه صحيح، وهو اختيار كثير من محققي العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن صلاة الجمعة تصح بأقل من ذلك، بل تصح من 3. فإذا كانت قريتكم لم يتوفر فيها العدد المطلوب ووجدتم 5 أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن صلاة الجمعة صحيحة والحال ما ذكر، بل أرى أنه يتعين عليكم أن تصلوها جمعة. وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة من المملكة العربية السعودية، من المرسلة أختكم في الله حاء راءها، تقول في رسالتها: أنا امرأة مسلمة وقد دخلت المستشفى لأسباب حريق أصابني، فكنت أصلي بدون وضوء ولا تيمم لعجز تحريك يدي، فهل يجب على من عندي أن ييممني؟ وهل يجب علي الإعادة لأني شفيت بعد ذلك والآن قد مر على هذه الحادثة زمن طويل؟ فإن كان علي الإعادة فإني لا أعلم عدد الصلوات التي صليتها بدون وضوء ولا تيمم، وكيف أرتبها من حيث البداية إن كان علي إعادة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ما دام الأمر كما ذكرت الأخت، ذكرت أيها الأخت، وأنك لا عملت ما تستطيعين، فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما دمت أديت ما استطعت فلا شيء عليك في بعد ذلك، بالله توفيق. أحسنتم. الرسالة هذه من حائل علي فهد الدخيل الله، يقول في رسالته تنص على ما يلي: بحلول شهر رمضان المبارك كان والدي مريض ولا يقدر على الصوم، ووافاه أجله في 22 من رمضان، أدخله الله فسيح جناته، آمين. والآن أنا في حيرة، هل أصوم الأيام التي أفطرها أم أتصدق عن كل يوم؟ وإذا كان الصدقة فما هو مقدار صدقة اليوم الواحد؟ وما هي الصدقة المفضلة الذي يجب أن أدفعها؟ وإذا كان بنفس مدينتنا فقراء قلائل، فهل يجب أن أدفع صدقة عدة أيام لشخص واحد، أو أبحث مهما كلف الأمر على فقراء فأدفع لكل فقير صدقة يوم، وقبل وفاته بعدة أيام لا يستطيع الكلام وتوفي وهو لم يوصي بشيء لعدم مقدرته على الكلام، فما هو الحل الذي نتخذه وفقكم الله؟ أما ما يتعلق بالوصية فإن كان عليه دين وخلف تركة فيجب وفاء الدين من تركته، وإن لم يكن خلف تركة وعليه دين فيحسن من أبنائه أن يقضوا دينه، هذا ما يتعلق بالوصية ولا يلزمكم أكثر من ذلك. وأما ما يتعلق بالصوم فإن على والدك، أو فإن إن كان وراءه تركة، أن يبذل عن كفارة من الأيام التي لم يصمها وهو عاجز عن صيامها وشعوره معه، بأن تطعموا عن كل يوم مسكين، فإن لم يكن في بلدكم عدد الأيام التمستم من غير بلدكم فقراء ودفعتم لهم وإطعموا الفقير، مدوا بر أو نصف صاع من بقية الأطعمة، هذا هو الحل لما سألت عنه. وإذا كان الأيام الأخيرة ما يشعر قد ذهل فلا تلزم الكفارة على المدة التي لا يشعر فيها، لأنه استمر في عدم الشعور ومرفوع عنه التكليف في حال الإغماء المستمر الذي يعقبه الوفاة، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الرسالة هذه وردتنا من المنطقة الشرقية من المرسل ميم يا حاء، وهو الحقيقة يشكو مشكلة في الجنوب. يقول في رسالته: لو تكرمتم، السؤال هو غلاء المهور في منطقة عسير بلاد بارق، حيث وصل مهر المرأة إلى 150,000 ريال، والكثير عجز وعن الزواج، كثر عن سياق المهر وعن الزواج، علما أن الفتيات في حاجة إلى ذلك، ولكن للأسف أن أولياء أمورهن رفضوا إلا بهذا المبلغ، والأكثر منا فضل الزواج من الخارج، علما أنه يرغب بنات قبائله الذي يعرف عنهن عن أصلهن، ولكن هذا المبلغ الذي جعل بهذا القدر لا يستطيع الإنسان أن يحوزه ويقدمه إلى من يريد الزواج منها. نرجو من سماحتكم معالجة هذه المشكلة وفقكم الله. لا شك أن هذه مشكلة لها آثارها الوخيمة بالنسبة إلى مجتمعنا المحافظ، لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الدنيوية، والذي ينبغي عمله في معالجة هذه المشكلة أن يتعاون آباء الأبناء وآباء البنات وولاة الأمر في تهيئة وعي يتخلى عن المطامع والمقاصد الدنيوية، وأن يهتم في تهيئة وسائل الزواج وتيسير المهور، وقد جاء الحث على تيسير المهور، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا خيار هذه الأمة يتغالون في ذلك، وإنما الأمر يحتاج إلى شيء من الجد بالنسبة للسلطة وبالنسبة لأولياء أمور البنات وأولياء أمور البنين، وأن يتعاونوا في ذلك كله على حل هذه المشكلة التي هي في من أخطر الأشياء على مجتمعنا المحافظ، لأن الناس إذا ذهبوا يأتون بزوجات عاداتهن تخالف عاداتنا وتقاليدهن مخالفة لتقاليدنا، أنشأنا جيلا غريبا عن عاداتنا وتقاليدنا، ويتأثر ربما بعقيدة أمه إن كانت عقيدتها غير سلفية، كما هو الحاصل في كثير من الأقطار الإسلامية. فينبغي للناس أن يتعاونوا، لأن ذلك من أخطر الأشياء على هذا المجتمع الذي توالت عليه مئات السنين، وهو مجتمع محافظ أتمن محافظة ولله الحمد. ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذا السائل ولبقية المستمعين والمحتاجين إلى حل هذه المشكلة الحل السريع الناجح الذي تتحقق معه المصلحة وتندفع معه المفاسد، بالله التوفيق. في الحقيقة انغلاء المهور مشكلة مستعصية كما تفضلتم، ويغاب عن أذهان أولياء البنات أن الرجل بإمكانه أن يخرج خارج البلاد ويتزوج، لكن موليته ليس بإمكانها الخروج للبحث عن الرجل، وهذا ينعكس على الفتاة أو على مولية الرجل. هو لا شك في هذا، نعم. ولا شك أيضا أنهم يدركون هذا، ولكن كثيرا من الناس لا يفكر في مصلحة البنت التي عنده، وإنما يفكر بما يجنيه من فوائد من ورائها ولا يهمه. ثم إن المجارات بين النساء الفتيات، فلانة دفع عليها كذا وكذا، فلما أنت لم يدفع عليك هذا المبلغ، وأنت أجمل منها وبيتك أكرم من بيتها، فتجد المؤثرات تتعاون على إيجاد هذه المشكلة وزيادة تعقيدها لا على حلها وإقصائها. فتجد أن المجتمع أو أن البيوتات من نساء من أمهات البنات وآبائهن وإخوتهن وأقاربهن لا يتعاونون في هذا الأمر على ما من شأنها أن يحل المشكلة، وإنما يتعاون على تعقيدها، كما هو الحال في كثير من الناس. فلانة دفع عليها كذا من المال، وفلانة دفع أقل من ذلك، فكيف؟ ما الذي حصل؟ أهي أسوأ؟ أبيتها أقل شرفا وأوطأ من ذلك البيت؟ إلى غير ذلك. يحتاج الأمر إلى توعية لا من ناحية الإذاعة، وأهم شيء في ذلك أيضا الخطابة في المساجد، في مساجد القرى والمدن، والتوعية في المدارس، وجمع وجهاء البلد لدى أميرها أو قاضيها والتحدث معهم لمعالجة هذا الأمر، وحصول القدوة بأن يكون قادة الناس في البلدان قدوة صالحة، يضربوا بأنفسهم المثل في التضحية وحل هذه المشكلة. إذا كان عند الرجل بنت وأراد أن يدعو إلى حل هذه المشكلة، يزوجها بأيسر مهر ويساعد عليها، لأن ذلك هو الذي يتفق مع تقوى الله فيها، لأن كل رجل مأمور أن يتقي الله في ابنته ويعاون على حل مشكلتها، وهي تتضرر أكثر من الفتى، لأن الفتى كما أشرت إليه قادر على أن يجلب له زوجة من أي قطر من أقطار الدنيا في البلاد الإسلامية أو غيره إذا أجيز له ذلك. نعم نعم. والذي أتمنى أيضا أن يضيق نطاق تهيئة وسائل الزواج من الخارج، وأن يمنع منعا باتا بأي وسيلة كانت، لأن كثرة النساء الواردات من الخارج يجلبن معهن عادات مخالفة لعاداتنا، أخفها التبرج والسفور، وما وراءها من الاعتقادات والتبذل وغير ذلك أخطر وأخطر، ولا يحول بيننا وبين ذلك إلا حل مشكلة المهور. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وسائر قادتنا من أمراء ووجهاء القرى والأمصار على حلها، وبالله التوفيق. أحسنتم. في الحقيقة هو حسب ما تفضلتم تنبيه أولياء الفتيات وتخويفهم أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن حذره من دعوة المظلوم، وهذه من أعظم المظلومين أنها تبقى مسجونة في بيتها، فهي ستبقى طول حياتها تدعو على والدها، وهذا فيه أيضا شيء كبير على الوالد ومضرة كبيرة. لا شك في ذلك. نعم. أنه إذا تعمد هذا أنه ظالم لها، لأن كل واحد، كل أب وكل أخ مسؤول عن من تحت يده، وهو راع عليهم ومسؤول عن رعيته. نعم. وإذا ظلمها، ولا سيما إذا ظلمها لمصلحته أيضا، فهذا من شر الظلم، ولكن على كل واحد من الناس أن يتعاون مع أخيه وأخته وأهل بيته وأقاربه وجيرانه على حل مثل هذه المشكلة. أحسنت.